إلهي إلهي يا رب، فعلنا خطايانا وسترك مسبل، فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء أنت ساتره كشف. إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ فعلنا خطايانا، فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء انت ساتره كشف. اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، اذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يعفو؟ من غيرنا يعفو وغيرك من يعفو؟ وغيرك من يعفو؟ وغيرك من يعفو؟ وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة فيقول: من استمع إلى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فإذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. الله الله، ايه يا رسول الله؟ من استمع الى آية من القرآن كتبت له حسنة مضاعفة، فاذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. القرآن، القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، ومحمد قرآن يمشي بين الناس. سيدي أبا القاسم، يا جلاء همي، يا ذهاب حزني وغمي، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا داعيا للواحد الديان، يا هازما للبغي والطغيان، يا رافعا صوت العدالة عاليا ومؤذنا في الناس بالقرآن، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم، وما ناحت على الأيك الحمام. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحروس العقيدة، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك

أما إذا كانت نفسا ظالمة قالت الملائكة اخرجي ايتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث، وتستعيذ الملائكة بالله من نتن ريحها، يقول لها مولانا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، عذاب الهوان، بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. من الذي سيذهب معها ليدافع عنها او يترافع لها؟ من الذي سيمدها بدفتر الشيكات لتدفع الرشوات؟ ان الله تعالى حسم هذا الامر حسما قاطعا فقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. جئتم الى الدنيا حفاة عراة ولقيتم الله حفاة عراة، لا مال ولا ولد ولا جاه ولا سلطان ولا قصور ولا استراحات، انما الاستراحات هناك. الدنيا مهما اعطت فهي اخذة، ومهما اقبلت فهي مولية. والدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اينحت نحت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. الدنيا اذا حلت او حلت، الدنيا اذا كست او كست، الدنيا اذا جلت او جلت، الدنيا اذا اينحت نحت. كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. اليوم الموعود يوم يبدأ من الموت وينتهي يوم القيامة. اليوم الموعود اليوم الممدود، يوم ينادي الاله الخالق لمن الملك اليوم. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد الذي لا شريك له، لله الواحد القهار الذي لا يقهر ابدا، لله الواحد الواجد الماجد، لله السميع البصير العليم الحليم الكريم الغفور الودود، لله ذو العرش المجيد، لله ذو البطش الشديد، لله الذي اليوم الممدود. فيومئذ وقعت الواقعة، فيومئذ وقعت الواقعة. اذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

لن تنقص من العباد واحدا يوم القيامة. فنحن سنولد مرتين، مرة من ارحام الامهات الى عالم الدنيا، ومرة من ارحام الارض الى عالم القيامة. واذنت لربها وحقت، تخلت عن كل ما فيها ومن فيها. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في امكم الارض، اتقوا الله في امكم الارض، فانه ما من احد يعمل عليها عملا الا شهدت به امام الله يوم القيامة. اذا زلزلت الارض زلزالها، واخرجت الارض اثقالها نحن، وقال الانسان ما لها اي شيء حدث لها، لماذا تزلزل هذه الزلزلة، ما لها. اذا كان ذلك كذلك يومئذ تحدث اخبارها، تنطق بما حدث عليها منا. من شرب الخمر فوقها قالت لرب العزة: هذا شرب الخمر عليا. ومن زنى واتى الفحشاء شهدت عليه يوم القيامة. ومن اكل الربا شهدت عليه يوم القيامة. ما لها مبتدا اسم استفهام يدل على الحيرة. ولها جار ومجرور خبرها، اي شيء حدث لها. يومئذ تحدث اخبارها، من الذي امرها؟ بان ربك اوحى لها اتقوا الله في امكم الارض، اتقوا الله في امكم الارض. عندئذ اين تكون الملائكة وهم سكان السماء، والسماء قد تشققت، واذا السماء كشطت ازيلت. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا لله، برزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصفان، مقيدين بالسلاسل. ماذا يلبسون؟ سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. اين الملائكة والملك على ارجائها يقفون على جوانب السماء؟ والارجاء جمع رجا كندا وانداء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 من الملائكة هم حملة العرش، يحملونه تعظيما وتقديسا وتكبيرا وتهليلا. لمن يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ اذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك، اي الملائكة، على ارجائها اي جوانبها، ويحمل عرش ربك. والعرش جسم نوراني لا يعلم مداه الا الله.

يردده إلي يا أبو ماضي، أو بعبارة أرحب أفقا ترددها جاهلية القرن العشرين، ويرد عليها مولانا تبارك وتعالى بآيتين اثنتين، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا. اسمعوا الى رد الاله القادر: اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لا اله الا الله. اولا يذكر، الاستفهام هنا للتوبيخ، والواو عاطفة على مقدر. انسي الانسان ولا يذكر؟ أيغفل ولا يذكر أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ والله الذي لا إله غيره لو شاء الله لهذا الميت الذي بيننا أن يتكلم لقال لقد رأيت الله ووقفت روحي أمام خالقها. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. اعجب معي، لماذا لم يقل تعالى وضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم، انما قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ لأنه لو تذكر خلقه ما قال هذا السؤال أبدا، ما قال من يحيي العظام وهي رميم. ولذلك لم تكن الإجابة قل يحييها الله، قل يحييها البارئ، قل يحييها المصور. حتى إذا لم تعترف بالله فأنا أقول لك يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها. ولذلك على الذين يقفون أمام قضية البعث يهزون الرؤوس، على كل واحد منهم أن يسأل نفسه هذا السؤال: أموجود هو أم معدوم؟ إن قال أنا معدوم فلا كلام بيننا وبينه، لأننا لا نستطيع أن نخاطب المجانين. إن قال أنا موجود فاسأله من الذي أوجدك؟ يا من تنكر البعث بعد الموت، أجب على هذه الأسئلة: فيما خلقت، ومما خلقت، ومن الذي أمدك بالغذاء، ثم من الذي أمدك بالأكسجين، ثم من الذي أمسك بميزان الحرارة في الرحم، ثم من الذي أمر الرحم أن يخرجك منه والسبيل ضيقة جدا؟ اسأل نفسك فيما خلقنا، فيما، ما هي المصانع التي خلقنا فيها؟ مصانع كتب عليها ميد إن إنجلاند، مصانع جاءت من انجلترا او من المانيا، مصانع جاءت من امريكا؟ لا، خلقنا في مصنع عجيب. ما طوله؟ ما عرضه؟ ما سمكه؟ اين يقع هذا المصنع؟ طوله 7 سنتي، عرضه 5 سنتي، سمكه 2.5 سنتي، اسمه الرحم، مكتوب عليه: هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. هو كيف نشاء؟ هو لا كيف نشاء نحن، لا كيف تشاءون انتم، كيف يشاء هو؟ اذا كنا قد عرفنا طول المصنع وعرضه وسمكه فما هو ذلك المصنع؟ كيس عضلي كمثري الشكل على هيئة الكمثرى، على هيئة فاكهة الكمثرى. كيس، كيس، خلقت في كيس يا مفتري، في كيس عضلي كمثري الشكل. اين يقع؟ في شبرا الخيمة، في حلوان، في المحلة، في اي المدن الصناعية يقع ذلك المصنع؟ يقع خلف المثانة امام المستقيم في بطن الام، خلف المثانة امام المستقيم. ما هي الاشعة التي صورنا الله فيها؟ اشعة فوق البنفسجية تحت الحمراء. ما هي الاشعة؟ صورنا في ظلمات بعضها فوق بعض. ثم ماذا؟ جهز الرحم في داخله بمبيضين يفرزان بويضتين كل شهرين. جاء الرجل فباشر انساه فتدفقت قذائف المني وكل قذيفة تحتوي على 100 مليون كائن منوي. 100 مليون كائن منوي لا يصلح منها الا واحد فقط. اذا فما الداعي الى هذه الكميات كلها يا رب ليقول لك ان عندي من المواد الخام ما لا يحصى عددا؟ وانا لموسعو غني في كل شيء، ومع ذلك لو اجتمع اهل السماوات والارض على ان يخلقوا كائنا منويا واحدا لوقفوا عاجزين. كائن منوي لا يرى بالعين المجردة، انما يرى بالمجهر الالكتروني. ما حجم هذا الكائن؟ مفرطح الرأس، طويل الذنب، يسبح في السائل المنوي كما تسبح السفينة على امواج المحيطات. هذا الكائن يساوي 54 على 1000 من المليمتر، يسير بسرعة ملي واحد في الثانية الواحدة، ياخذ طريقه الى مكان الرحم والرحم مظلم في ظلمات ثلاث: جدار الرحم وجدار البطن والمشيمة التي نلف فيها ونحن في بطون الامهات. اخذ طريقه الى بويضة الام واخترقها، والبويضة ضئيلة الحجم اخترقها. فلما تلبس بها في الظلمات صدرت الاوامر من القيادة العليا الى دم الحيض الا ينزل وان يخزن في الرحم. لماذا؟ ليصنع لك الله غرفة من الصالون يحيطك بدم الحيض، ليصنع لك التكات والمساند وجدار الرحم كالاسفنج يخزن الدماء كالاسفنج. جعل الله لك من دم الحيض مساند وسوسة تبلع المطبات، حتى اذا اصطدمت امك في جسم صلب او وقعت في اي مكان رأيت معك من السوسة ما يبلع المطبات. صناعة من؟ صناعة من هذه؟ تقدير من؟ هيا لك الرحم بدم الحيض، وجاء ببعض الدم الاخر فحوله الى معامل التكرير، فكرر لك دم الحيض من الاذى حتى يعود لك غذاء تتغذى به.

اننا نمر بايام عصيبة. المسلمون تداعت عليهم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها. قالوا اومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال انكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل اي النباتات الجافة التي يحملها الماء في مجراه. ينزع الله الخوف من قلوب اعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. احببنا الدنيا وكرهنا الجهاد في سبيل الله ووضعنا السلاح مع الاعداء فضربت علينا الذلة. وسيدنا ابو بكر الصديق يقول احرص على الموت توهب لك الحياة. ولقد عجبت عندما ارسل احد زعماء اليمن الجنوبية الى شيخ الازهر الشريف رسالة يقول له فيها يا شيخ الازهر تدخل للمسلمين في اليمن الجنوبية فان الاسلام يذبح هناك ذبحا. في اليمن الجنوبية كيف يذبح الاسلام هناك؟ جاءوا بالمصاحف في ميدان كبير واحرقوها، وجاءوا على المساجد واغلقوا بعضها وحولوه الى مصانع، وحولوا المآذن التي كانت ترفع كلمة التوحيد الى مداخن، وجاءوا بعلماء المسلمين وصلبوهم امام الناس. من الذي قام بهذا؟ خبراء من روسيا وخبراء من المانيا الشرقية وخبراء من كوبا. الاسلام يحارب في كل الميادين. ومصر تمر الان بمرحلة عصيبة. فليبيا على الحدود الغربية تحتضن الشيوعية الحمراء. ولقد اسفت كل الاسف لحاكم ليبيا عندما وقف في احد المساجد، ولم اكن اصدق هذا الكلام حتى سمعته مسجلا وجاءني به احد الناس على شريط مسجل. وقف القذافي يخطب في المسلمين في المسجد ويقول لهم سيأتي على المسلمين ايام يكونون فيها مثل النصارى، يقدسون محمدا كما يقدس النصارى المسيح. هكذا قال، ولو لم اسمعه باذني ما صدقت هذا الكلام. قالوا له وكيف ذلك يا عقيد؟ قال لا تقول سيدنا محمد، انما قول محمد، ولا تعمل بسنة محمد فليس لمحمد سنة. ليس هناك ما يسمى البخاري ومسلم. اذا فكيف ترد على قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وكيف ترد على قوله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ اتبعوني، اتبعوا من؟ اتبعوا محمدا. فكيف نتبعه وهو ليست له سنة؟ ماذا تفعل في قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي؟ لو لم نتبعه ما عرفنا الصلاة. من اين تثبت ان الظهر 4 ركعات وان المغرب 3 ركعات وان الركوع هكذا والسجود هكذا ان لم تأخذها من سيدنا محمد؟ وكيف قدسنا محمدا يا عقيد؟ كيف لا نحترمه؟ والله تعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي. لم يقل ان الله وملائكته صلوا على النبي وانتهوا. لو قال صلوا لانتهت الصلاة الى هذا الحد، ولكنه قال يصلون.

فلا تنفعه شفاعة الشافعي. يقدم للمشنقة بغير حساب. اذاعات الشيوعية غاضبة لان بعض الشيوعيين يحقق معهم في مصر. فاين كان غضبكم يوم نمنا في المراحيض في طرع ابو زعبل؟ اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم انصر ديننا. اللهم ارفع راياتنا. اللهم فك اسرنا. ارحم ضعفنا. تولى امرنا. بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وحد الله لا إله إلا الله. اللي بيتق الله ويثبت على كلمة ربنا الله ويستقيم على ذلك دون ان يغير او يبدل فالملائكة دائما على اتصال به في محياه وعند مماته وبعد لقاء الله. اللي بيعرف ربنا وبيقول ربنا الله ومتوكل على الله ومعتمد على مولاه ولا يخشى سواه ولا يدين بالولاء الا له جل في علاه الملائكة دائما جلساؤه. ولذلك شوفوا الرجال بعد ما تسمعون الصلاة على النبي. انا حضرب مثالين ايام النبي بس مش هختار ابو بكر وعمر والجماعة العمالقة الكبار. انا هختار اتنين سيدات من صحابيات رسول الله من الناس اللي النبي رباهم اللي القرآن رباهم. لا التلفزيون ولا الاتحاد الاشتراكي ولا حزب مصر ولا الشمال ولا اليمين ولا الوفد الجديد. انما انا بقول اختار اتنين من السيدات اللي تربوا على موائد القرآن. فاطمة بنت الخطاب اخت عمر دي قالت ربنا الله. عمر ماشي مشيته الجاهلية ايام كان كافرا. واحد ابن اسمه نعيم بن عبد الله. انت عمر ماشي المشي دي رايح فين؟ قال له ذاهب لأقتل محمدا. عمر كان يحرص كل الحرص على ان يكون مصرع رسول الله على يديه هو. كان يريد ان يدخل التاريخ من اسوأ ابوابه ومن اشأم ابوابه. شوف راح عشان يقتل سيدنا النبي والنبي رافع سماعه التلفون اللي مكتوب عليها اذا سالك عبادي عني فاني قريب وعمال يقول يا رب عز الاسلام بعمر بن الخطاب. اريد حياته ويريد قتلي. انا عايزك توحد يا مسلم تقول لا اله الا الله. عمر ماسك السيف ويمشي وكأن الارض لا تحمل غيره على ظهرها. راح فين؟ راح اقتل محمد. محمد بيعمل ايه؟ بيقول يا رب عز الاسلام بعمر. يا سلام يا سلام. قال له يا قدال ما تروح تقتل محمد، روح شوف اختك اللي عمالة تقرأ كتاب محمد. ده اختك عمالة تحفظ القرآن في البيت. قال مين اللي دخل القرآن البيت؟ وقرآن ملون ولا مش ملون؟ لا، ده لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلفي، ده نور، ده نور. دخل التلفزيون؟ التلفزيون دخل القرآن عند بيت عمر؟ لا لا، زي واحد مغفل داك النهار كاتب في الاهرام بيقول يا اخوانا بلاش تقطعوا ماتش الكورة بالاذان، ما تضيعوش مزاجنا، ربما يجي جون وقت الاذان ما بيدن. شوف اللي خايف على الجون مش خايف من ربنا، واسمه ايه؟ محمد صالح. والله العظيم والله العظيم اسمه محمد صالح، هي دي من اسماء الابطال. اي اي صعبان عليه ان شيخ رفعت يقول الله اكبر، صعبان عليه ان محمد لطيف يقول يا خسارة وقت ضايع 5 دقايق. حمدي حمدي حمدي طلع بالكورة قصيد. ايه صعبان عليك محمد لطيف ومش صعبان عليك محمد ابن عبد الله؟ بقى مش طاقة تسمع الله اكبر. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ الجفاء ثم الجفاء والكفر ثم النفاق لمن سمع منادي الله يؤذن فلم يجبه. يا سلام، ده ادي بلد محمد صالح. صعبان عليه ان ماتش الكورة ينقطع 3 دقايق عشان الاداء. قل لك ربما ان يجي جون وقت الاداء. طب هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هيحصل ايه يا محمد يا صالح؟ ربنا يتولى جزاءك يا شيخ. بعد اقتراح تبعته؟ طب ابعت اقتراح اقول لهم يا اخوانا بلاش تذيعوا ماتش الكوره في التلفزيون عشان الناس بتموت بعضها، البلد مصالحها بتتعطل والمواصلات بتتهبب وبتبقى البلد يا اما حمراء عندها حصبه يا اما بيضاء عندها انفلونزا وحاله. اي حاجه اي حاجه. ادي البلد. ده صعبان عليه الاداء. واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. الله يرحم سعيد بن المسيب لما نام على فراش الموت بيقول له يا رب يا رب لقد مضت علي 40 عاما ما اذن المؤذن الا وانا داخل مسجد رسوله. 40 سنة الادم ما قالش الله اكبر الا وانا داخل المسجد النبي. ادي الرجالة، ادي الرجالة اللي فتحوا البلاد وارشدوا العباد، اما نحن فقد ضيعنا البلاد والعباد. وحد وحد يا مسلم. اختي بتقرا قران؟ قال له ايوه. مش معقول اخت عمر بن الخطاب جبار الجاهلية بتقرا قرآن؟ طب روح شوف. راح خبط على الباب، عرفت ان دي خبطة عمر. قالت لخباب ابن الارط وسعيد ابن زيد جثة سعيد ابن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة. قالت له يا سعيد خد خباب واداري بيه لان دي خبطة عمر وانا عارفاه، لو دخلوا لقفتك المصحف هيقطعه. حرام عليك دخلوا الدار. سعيد خد خباب ابن الارط وقال له تعالى يا ابني ندخل احنا جوه وسيب القران مع فاطمه تحفظ فيه. دخل عمر سال فاطمه ايه اللي معاه كده؟ قالت له قران كريم. بدون تفاهم ضربها فتح راسه فتح دمه. ما هو داخل بقى حمران غضبان متضايق. انا القران يدخل بيتي؟ وده اسمه كلام؟ عمر بن الخطاب يدخل البيت بتاعه قران؟ وبعدين لما شاف دمها سايح خليته الشفقه بيها. ايه يا فاطمة اللي معاك كده؟ قالت له قرآن. بتعملي بيه؟ بقراه. طب يا بنتي ما تديني اقرا شوف فيه. قالت له لا، ما تمسش الصحيفة دي الا لما تروح ترش على جسمك مية فانك مشرك لك. نسأل الله لي ولكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.